قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا خلف ابن قاسم قال أخبرنا محمد بن قاسم بن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا حماد بن عمرو بن نافع أن نعيم بن حماد حدثنا وكيع قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. قال أخبرني أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثني أبي في نعيم بن حماد وينظر من عداه. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عمر بن لبابة قال سمعت العثبي محمد بن أحمد يقول حدثني سحنون ابن سعيد أنه رأى عبد الرحمن بن القاسم في النوم قال له ما فعل بك ربك؟ قال وجدت عنده ما أحببت. قال له فأي أعمالك وجدت أفضل؟ قال تلاوة القرآن. قال قلت له فالمسائل؟ كان يشير بأصبعيه إلى الشيهة. قال كنت أسأله عن ابن وهب فيقول لي هو في الحيين. عندكم إلى الشيهة إلى الشيهة يسبها يسبها يسبها. أخبرنا قال أخبرنا مسلم بن قاسم قال حدثنا أسامة بن علي بن سعيد يعرف بابن عليك محمد بن إبراهيم بن جناد ابن عليك قال حدثنا جعفر بن بسام عن حبيش بن مبشر قال رأيت يحيى بن معين في النبض قلت يا أبا زكريا ما صنع بك ربك؟ قال زوجني 100 حورات وأدناني وأخرج من كمه بقاعا كان فيها حديث كان فيها قال بهذا بقاعا فيها حديث قال بهذا لا يثبت. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا أبو عبد الله محمود بن محمد الوراق قال حدثنا أحمد بن مسعد قال حدثنا محمد بن حماد المصيصي قال أخبرنا أحمد بن القاسم قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال سمعت أبي يقول رأيت محمد بن الحسن في المنام فقلت إلى ما سرت؟ قال غفر لي. ثم قيل لي لم نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن نغفر لك. قال قلت وما فعل أبو يوسف؟ قال فوقنا بدرجة. قلت أبو حنيفة؟ قال في أعلى عليين. الواضع الحديث عن الأحناف عندكم مثبت؟ طيب أبو حنيفة ما عندهم حديث عن أهل رحمه.